هاي تاليتك هاي تاليتك من توقع اخذ حب الدمع مهبة اصبر لي شوية وبس اسمع هاي تاليتك وادري ايه الا عينك الدمعة تحليه يا يما هاي تاليتك روحك انت من غرر بيه اخبطها واشرب صافي وين وين وين وين وين وين لك سهلة باكر جاي حق دمعك تتمسكن القلب رجعه اللي بيتك ارجع شم طلعه عمره